شايف وردة على خده شايف وردة على خده شايف وردة على خده زوجي محصن من جده البحر يمشي على جده العين على حاجب I love you.